بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية الآيات الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، فأورد قوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أورد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات الدالة على علو الله عز وجل على خلقه أجمعين، وقد ذكر قبل ذلك آيات الاستواء على العرش، تلك الآيات دالة على علو خاص على مخلوق خاص وهو الاستواء على العرش، أما هذه الآيات فهي دالة على علو الله عز وجل على جميع المخلوقات، فهو علو عام. ذكر أو أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اختلف أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى متوفيك على ثلاثة أقوال. القول الأول على ظاهرها أنها الوفاة التي هي الموت، أي أنه مات عليه الصلاة والسلام كما يموت البشر. والقول الثاني: إني متوفيك، أي منيمك من النوم، وهذا أيضا من قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة، فالنوم وفاة. والقول الثالث: معنى متوفيك هنا أي قابضك، ولهذا يقال: استوفى الرجل حقه أو دينه، أي قبضه. القول الثاني والثالث متقاربان ولا يتعارضان، فلا يمنع أنه سبحانه وتعالى أنامه ثم قبضه ورفعه إليه. أما القول الأول أنه توفي عليه الصلاة والسلام كما يموت البشر فهذا قول ضعيف، لأن الله عز وجل إن كان متوفيه ورافعه إليه، أي مات جسده في الأرض ورفعت روحه للسماء، هذا ليس خاصا بعيسى عليه الصلاة والسلام، بل هو لعامة المؤمنين. كل مؤمن يقبض ويموت ويبقى جسده، يموت جسده في الدنيا أو في الأرض ثم تصعد روحه إلى السماء، إن كانت مؤمنة فتحت لها، وإن كانت غير ذلك رجعت إلى الأرض، فلا يختص إذن بذلك عيسى عن سائر المؤمنين. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، ولم يقل وما قتلوه وما صلبوه ولكنه مات، ولم يقل الله عز وجل أنه مات. ولهذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لو أراد بذلك الموت، أي معنى متوفيك، لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية، إلى أن قال: ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. وقد قال سبحانه وتعالى في الآية: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله هنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات، وما قتلوه وما صلبوه بل مات. فقوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع الصفحة 322 و23. فهنا قوله متوفيك أي قابضك، سواء قبضه يقظة أو مناما لا تعارض بينهما، ورافعك إلي. هذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية، أن الله عز وجل رفع عيسى إليه. وعندما ترفع شيء إليك فإنما يكون الرفع من الأسفل إلى الأعلى. ولهذا قال ابن خزيمة: أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلى إلى أسفل؟ فهذا دل على علو الله عز وجل بهذه الآية. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذا أيضا دليل على علو الله عز وجل، لأن الكلام الطيب الكلام الحسن والأعمال الصالحة ترفع من الأرض إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الله جل وعز في كل مكان، أو كان في اليمين أو اليسار أو القدام أو الخلف، لم يقل رفعه إليه، لأن تكون الأعمال عنده، لا يحتاج أنت أن يقول ترفع إليه، دل على أنها لم تكن عنده، أي في الأسفل، ثم بعد أن تكلم بها أو تكلم بها وعملت هذه الأعمال الصالحة رفعت إلى الله عز وجل فهي عنده. وأيضا قوله جل وعز: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هنا أخبر موسى عليه الصلاة والسلام، أخبر فرعون أن إلهه الذي يعبده والذي يأمر فرعون أن يعبده إنما هو في السماء، أي أنه في جهة العلو. فقال موسى أو فقال فرعون: يعني إني لأظنك كاذبة. ولهذا أمر وزيره هامان أن يبني له ما يستطيع أن يصل به إلى السماء السابعة لينظر ويطلع هل ثمة فوق السماوات إله يعبد كما أخبر موسى. ولهذا قال: وإني لأظنه كاذبا. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع عليه. وقال علامة ابن القيم: فكان فرعون قد فهم من موسى أنه يثبت إلها فوق في السماء، حتى رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها، أن الجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. عندما قال موسى لفرعون إلهي الذي أعبده في السماء، ماذا قال فرعون؟ هل بحث عنه في قصره؟ هل بحث عنه يمينا أو شمالا أو أماما أو قدام؟ لا، بنى الصرح لينظر إلى الأعلى. والجهمية عندما قيل لهم الله في السماء قالوا في كل مكان، يعني حتى الجهة لم يعرفوا الجهة والمكان، فهم أضلوا من فرعون كما سيأتي أيضا. الآية التي بعدها قوله جل وعز أأمنتم من في السماء، أي الله عز وجل، وقوله في السماء إن أراد الله عز وجل بها جرم السماء، أي هذه السماء السقف المرفوع، فالمراد بها فتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا بمعنى على، وهذا سائغ في اللغة ووارد في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فرعون يقسم النخل نصفين ويدخل السحرة فيها، لا، إنما أراد أن يعلقهم على الجذوع لا في الجذوع، ففي تأتي بمعنى على. قوله جل وعز فسيروا في الأرض، فسيروا في الأرض يعني نأتي بمعول ونحفر نفقا في الأرض ونمشي، لا يقول بهذا عاقل، وإنما المراد أن نسير على الأرض، أن نسير على الأرض. طيب، هذه أو هذا ما يتعلق بالآيات. أما صفة العلو فيتعلق بها عدة مسائل. المسألة الأولى في آثار الصحابة رضي الله عنهم في إثبات صفة العلو، فهؤلاء الناس يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبر هذه الأمة وأتقاها وأخلصها عبادة لله عز وجل وأورعها تعبدا وتنسكا لله سبحانه وتعالى، فهم أورعوا وأعلموا وأحكموا ممن جاء بعدهم، ولهذا قرروا في أقوالهم وآثارهم ومعتقداتهم أن الله عز وجل فوق السماء. ومن ذلك ما قاله أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قبض النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. أول كلمة نطق بها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إقرار العلو، قبل أن ينصب أيضاً خليفة، أقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ومنها إثبات العلو لله عز وجل. وأيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان خليفة للمؤمنين أن امرأة عجوزا أوقفته، فوقف وأوقف معه رجال قريش، ثم بدأ يستمع لهذه المرأة العجوز، فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين توقف رجال قريش من أجل هذه العجوز؟ قال ويحك، أتعرف من هذه؟ قال لا، قال هذه خولة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وهذا إقرار من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علو الله عز وجل. قل الصوت. هذا إقرار من أمير المؤمنين رضي الله عنه على علو الله عز وجل، أنه قال أن هذه كانت في الأرض خولة، عندما أتت تشتكي، سورة المجادلة، أتت تشتكي زوجها في الظهار، فسمع الله عز وجل شكواها وهو فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وأيضا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول لهن: زوجكن أهليكن، وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وأيضا صح عن ابن مسعود أنه قال: العرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يذكر مناقب عائشة رضي الله عنها فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. والآثار في ذلك كثيرة جدا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية في اتفاق الأئمة الأربعة على أن الله عز وجل في السماء، ليس الأئمة الأربعة فقط بل وأئمة أهل السنة وعامة المسلمين. ومن ذلك ما قاله الإمام المبجل أبو حنيفة رحمه الله، قال: من قال لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر. قال الله: الرحمن على العرش استوى. فإن قال: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش، في السماء أم في الأرض، كفر أيضا. ونذكره، يقول: ونذكره سبحانه وتعالى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من الربوبية والألوهية في شيء. ويقول أيضا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. ويقول الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه. ويقول أيضا الإمام المبجل أحمد بن حنبل: وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه في السماء، فقال: أأمنتم من في السماء، وقال: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ويقول أيضا الإمام الدارمي قال: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدوه بذلك. سيأتي معنا الحد بعد قليل. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدوه بذلك، إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوا بذلك، قد عرفوا ذلك. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. ويقول ابن قدامة أيضا: فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين. وقال أيضا الخطابي رحمه الله: إن الله في السماء مستو على عرشه، وقد جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلكم لاستفاضة أهل العلم أو لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء. بل تجاوز ذلك علماء المسلمين ووصل حتى إلى الجاهلية قبل ذلك، حتى في الجاهلية الذين لا يعرفون حق الله عز وجل كانوا يقرون بعلو الله عز وجل. فهذا عنترة العبسي يقول: يا عبل، أين من المنية مهربي وقد وإن كان ربي في السماء قضاها؟ يا عبل، أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها؟ إذن يؤمن بالربوبية وأن الله محيي ومميت، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بعلو الله عز وجل. هذا إيمانه أفضل من إيمان الجهم بن صفوان الذي نفى القدر ونفى الربوبية ونفى الأسماء والصفات. هذا إيمانه مع شركه في الألوهية أو أنه كان من أصحاب الفترة، الله أعلم بحاله، لكن كان أو كانت فطرته لم تتنجس بمقالات اليونان ومحدثات الرومان، أعني فلسفتهم، لم تتنجس ولم تتغير ولا غير ذلك. وهذه الكتب بارك الله فيكم منذ أن دخلت ديار المسلمين منذ العهد العباسي حتى يومنا هذا ما رأى المسلمون خيرا. منذ أن دخلت الكتب الرومانية والفلسفة الإغريقية اضطربت الناس، وبدأت هذه العقائد الفاسدة تدخل في المسلمين شيئا فشيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثالثة في دلالة الفطرة على علو الله عز وجل: يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد: باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام، وكما هو مفهوم من فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم، أحرارهم ومماليكهم، ذكرانهم وإناثهم، بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله عز وجل فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل. وبهذا كان الجويني الأشعري أبو المعالي يعلم الناس، وكان يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. أو كان يقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقال له الهمذاني رحمه الله تعالى: يا أستاذ، قد علمنا هذا، لكن ثمة أمر أجده في نفسي وتجده في نفسك ويجده كل من رفع يديه إلى السماء وقال يا الله، أنه يتجه إلى العلو، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا إلى الوراء ولا إلى قدام، فكيف ندفع هذه الضرورة؟ كان الله ولا مكان فهمنا، لكن هذه ضرورة في النفس كيف ندفعها بهذا الكلام؟ فضرب الجويني على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، حتى نزل ولم يكمل الدرس. فقال له: يا أستاذ، الجواب. قال: الحيرة الحيرة، لا جواب، الحيرة. ولهذا قيل بعد ذلك أنه على فراش موته قال: أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. هذه الكلمة خرجت من قلب صادق، زعزعت أركان هذا الذي يعد إماما في علم الكلام. كان الله ولا مكان وهو الآن، هذا كله كلام لا معنى له ولا حقيقة له، مناقض لكتاب الله عز وجل. الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استوى. أما تقول كان الله ولا مكان، من قال لك أن أهل السنة وضعوا الله عز وجل في مكان؟ إنما قالوا مكانه في العلو ولا يحيطه شيء سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاصا بالجويني، كثير من الناس فطرهم تأبى ذلك. ولهذا حدثني أحد الإخوة في منطقة يكثر فيها الجهمية وعندهم معهد لتعليم التجهم، وكان بعض أهل السنة يدرس في هذه المعاهد، فكان يرافق زميلا له إلى المسجد لصلاة الظهر، فكما لا يخفى عليكم أن بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء. فأتى هذا الجهمي الطالب في هذا المعهد فأراد أن يغتنم هذا الوقت، فرفع يديه إلى السماء يريد الدعاء، ثم تذكر الدرس الذي في المعهد فأنزل يديه مباشرة، قال: أستغفر الله أستغفر الله، ما بك؟ قال: هذا تجسيم، كيف أرفع يدي؟ الله عز وجل ليس في السماء. نطقت فطرته قبل لسانه، فطرته نطقت. ولهذا أيضا عندما جاء بعض الجهمية أو بعض من قال بمقالاتهم في العلو إلى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الحج ويريدون أن يجادلونه عن علو الله عز وجل، أظن في يوم النحر، فقال لهم: أنتم يوم أمس يوم عرفة عندما كنتم تدعون الله عز وجل وتبتهلون له في عرفة، أين كانت قلوبكم وأيديكم؟ إلى الأسفل أم إلى الأعلى؟ قالوا: إلى الأعلى. قال: اذهب، انتهينا خلاص، أنتم أقررتم بلسانكم أن الله عز وجل في العلو. وهذا يا إخوة لا يحتاج إلى درس ولا يحتاج إلى ذكر الآيات، هذا شيء مفطور عليه الناس. كل إنسان عندما يقول يا الله أو يدعو أو يبتهل، ماذا؟ أنه بارك الله فيكم يتجه قلبه مباشرة للعلو، لا يتجه إلى الأسفل، حتى والله وهو ساجد الوجه والجسد كله في الأرض ملتصق بالأرض والقلب معلق في السماء، معلق بخالقه ببارئه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يا إخوة خالفوا المعقول والمنقول وفطرة الإنسان، ولهذا لم نكن بحاجة إلى بيان هذه الآيات والأحاديث والمسألة الأولى والمسألة الثانية والفطرة. لماذا؟ لكن عندما أتى هؤلاء ولوثوا فطر الناس وتلوثت فطرهم، احتاج أهل السنة لبيان المسلمات والثوابت. هذه مسلمات وثوابت لا يختلف عليها اليهود ولا النصارى ولا حتى الهندوس، يرفع يده إلى السماء وهو هندوسي يؤمن بوحدة الوجود ويؤمن ببراهما ربا وكريشنا أيضا إلها وغير ذلك من آلهتهم، لكن إذا أراد أن يدعو وضاقت به الأرض اتجه إلى العلو. لكن الناس أو هؤلاء الطوائف عافر الله وإياكم انتكست فطرهم وتلوثت عقولهم وبدأوا ينشرون هذه النجاسات بين الناس. طيب، المسألة الرابعة هي مسألة الحد. مسألة الحد، تكلم أهل السنة بلفظ الحد ومعناها أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، فالحد في اللغة الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين يسمى حداً، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل حداً، لا أن الحد صفة من صفاته جل وعز، لكن الحد مرادف لكلمة بائن من خلقه، بائن من خلقه حدوه بذلك. يقول شيخ الإسلام: فمن ادعى أن ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة في كتابه، فقال: الرحمن العرش استوى، وذكر آيات التي معنا اليوم، فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله عز وجل وجحد آيات الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا لله حد، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مباين لخلقه، وفي ذلك لأهل الحديث والسنة مصنفات. وقال الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا بشر المريسي، وهذا ذكرناه قبل قليل. ما معنى الحد؟ أي أن الله عز وجل في العلو منفصل محدود بائن، قل ما شئت، أي أنه ليس في شيء في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته فيه سبحانه وتعالى. وأهل الباطل إذا قلت لهم حد اضطرب. انظر المجسمة المشبهة الوهابية حدوه بحد، سؤال واحد فقط، قل له كلمة واحدة، قل لهذا المتكلم الذي ينفي الحد عن الله عز وجل، قل له جسمك هذا من الأمام هنا هل هو محدود؟ ها، محدود أم ممدود؟ محدود. طيب الله عز وجل لا حد له، إذن هو داخلك، يدخل في جسدك ويخرج من الجهة الأخرى إلى جسد الآخر إلى الثاني، يدخل في كل شيء، إذن مخلوقاته دخلت فيه. حلول والاتحاد، قول النصارى، انتهينا. إذا قلت أن الله عز وجل ليس داخلا فيه فقد حددته، صحيح؟ واضح يا أخوان؟ إن قال إن لله عز وجل حد، فقل عندما وصل الله عز وجل إليك هل دخل فيك؟ حل فيك؟ إن قال لا قلنا له قد حددته، حددته عندما وصل إليك، حددته بهذا الحد. إن قال لا حل فيه، نقول له مرحبا وأهلا وسهلا بك في عالم النصارى، هذا قول النصارى في عيسى، واضح؟ إذن لا بد أن يثبت الحد. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو معنى الحد عند أهل السنة، أنه جل وعز مستو على عرشه، عال على خلقه ومحدود بذلك، ليس في كل مكان، هذا هو المقصود، ليس في كل مكان، وليس شيء من مخلوقاته دخل أو حل فيه، تعالى الله وتقدس. المسألة الخامسة في أقسام العلو، في أقسام العلو لله عز وجل، العلو المطلق، وهو ثلاثة أقسام: علو الذات، أي أن الله عز وجل بذاته في العلو، أنه بذاته مستوى على عرشه، بائن من خلقه، فوق مخلوقاته جل وعز. الثاني علو القدر، علو المكانة، كما قال جل وعز: سبح اسم ربك الأعلى، ولله المثل الأعلى. هذا علو القدر وعلو المكانة، الأول علو المكان، والثاني علو إيش؟ المكانة، والثالث علو القهر، كما قال جل وعز: وهو القاهر فوق عباده. أهل السنة يثبتون هذه الثلاثة جميعا، أهل السنة يثبتون هذه الثلاث جميعا، وأهل الباطل يثبتون علو إيش؟ المكانة لا المكان، يثبتون علو المكانة لا المكان كما سيأتي، وهي المسألة السادسة في منهج أهل الباطل تجاه صفة العلو لله عز وجل. يقول عبد الرحمن المهدي، يقول: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. كل هذا الكلام يريدون، ما استطاعوا أن يقولوا أن ليس في السماء شيء، إنما هو العدم، ما استطاعوا، نفوا الاستواء قالوا استيلاء، نفوا العلو قال علو مكانة، علو قدر، علو كذا كذا، لكن ليس علو الذات. ويقول ابن القيم: والشبهة التي قادت نفاة الجهمية إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجهة. ونحن نقول إن إثبات هذا كله غير لازم، فالجهة غير المكان، نحن نثبت الجهة، جهة العلو، أما المكان الذي يحيط بالله عز وجل لا نثبته، لأن الله عز وجل هو الظاهر وليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. إن قيل لنا أين مكانه، نقول في جهة العلو، في العلو، الرحمن العرش استوى ونحو ذلك، لا نتجاوز الكتاب والسنة. مقالات المعطلة في هذا الباب على أنواع: النوع الأول هم الجهمية المعطلة، الذين يقولون إيش؟ أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا موجود ولا معدوم، فهؤلاء معطلة لصفات الله عز وجل، ومن أعظمها علو الله عز وجل. إذن هو لا أعلى ولا أسفل، لا خارج العالم ولا داخل العالم، وهذا أيضا قول أكثر المعتزلة. الصنف الثاني حلولية الجهمية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حلولية الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل بذاته في كل مكان، أن الله عز وجل بذاته في كل مكان. يقول ابن تيمية: وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء، فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم، والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم، كما قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء، يعبدون كل شيء، لأن الله عز وجل حل فيه. نعوذ بالله من هذه المعتقدات. وبعضهم لطف هذا في إثبات الفوقية والعندية وفي وهذه الأساليب القرآنية التي يقول عنها ابن القيم أنها أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل، لكن تختلف الأساليب، مرة رفعه إليه وينزل منه ويصعد إليه ونحو ذلك. فسلكوا، أي أهل الباطل، مسلك فقالوا فوق، أي أن الله عز وجل فوق، معناها أنه أعلى درجة من مخلوقاته، كما تقول الفضة أو الذهب إيش فوق الفضة، صحيح؟ أو مثلها، الفضة الذهب فوق الفضة ولا لا؟ فوقه. الدينار فوق الدرهم، الملك فوق الوزير، فوقه يعني هل يأتي بالذهب هكذا ويضع، أو يأتي بالفضة ويضع فوقه؟ لا، يقولون أي فوقه في المكانة والمنزلة. ثم قالوا أيضا: أنتم تقولون الفطرة الفطرة ودعاء الناس. يا أخي، الدعاء عندما يرفع الناس أيديهم إلى السماء لا لأن الله في العلو، ها إيش إذن؟ يقول: لأن السماء قبلة الدعاء، لا أن الله في السماء. هذا من باطلهم. والجواب عليهم: أولا فيما يتعلق بقولهم أن فوق هنا فوق المكانة، الملك فوق الوزير، الملك فوق الأمير ونحو ذلك، يقول علامة القيم: ادعى الجهمي أنها مجاز، أي الفوقية، في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال: الذهب فوق الفضة والأمير فوق نائبه. وهذا وإن كان ثابتا للرب سبحانه وتعالى، وهو إيش؟ علو إيش؟ علو المكانة، علو القدر، علو القهر، يقول هذا ثابت لله عز وجل، لكن إنكار حقيقة فوقيته أن هذا المجاز لو صرح به في حق الله تعالى كان قبيحا، فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة، وأحدهما أفضل من الآخر. وأما إذا لم يتقاربا بوجه من الوجوه فإنه لا يصح فيهما ذلك، وإن كان يقبح كل القبح أن تقول الجوهر فوق قشر البصل، يصح؟ تأتي بزمرد أو زبرجد تقول سبحان الله هذا فوق قشر البصلة، إيش جاب هذا لهذا؟ هل هذا هناك وجه مقارنة؟ لا يمكن. وإذا قلت ذلك ضحكت منك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم من هذا. وفي هذا قيل شعرا: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وقال أيضا رحمه الله: إن الرب سبحانه وتعالى لم يمتدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش، وأن رتبته فوق رتبة العرش، وأنه خير من السماوات والعرش والكرسي. ثم ذكر ابن القيم حديث من أو الأثر عن عمر عند خولة ماذا قال لها؟ هذه المرأة التي سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات. كيف يكون المعنى عند الجهمي؟ هذه التي سمع الله شكواها الذي هو خير من السماوات، هكذا يصبح المعنى. فأيضا زينب بنت جحش رضي الله عنها عندما قالت زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، يصبح المعنى عند الجهمي ماذا؟ زوجني الله عز وجل الذي هو خير وأفضل من السماوات. ما شاء الله، لا في العربية ولا بالعبرية ولا بالسنكسرية ولا بأي لغة من لغات العالم يصح هذا الكلام. هل يصح أن يقال الله عز وجل هو الذي هدانا الذي هو أفضل من السماوات؟ الله عز وجل هو الذي أطعمنا ورزقنا؟ الله هذا من هذا الله؟ هذا الذي هو أفضل من العرش. ما يصلح هذا الكلام، غير يعني غير مقبول، لا عقلا ولا لغة. أما ما يتعلق في الرد على مقالة أن السماء قبلة الدعاء، فيقال أولا أن قولهم أن السماء قبلة الدعاء لم يقل به أحد من السلف قط، وهذه من الأمور الشرعية التي لا ينبغي أن يتجاوز بها القرآن والسنة. ثانيا قيل أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أن ثمة قبلتين للدعاء فقد ابتدع، وأيضا يقول شارح الطحاوية ثالثا أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه. صحيح، قبلة، ما هي القبلة؟ أن يكون قبلك، هذه هي القبلة، أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون. ولذلك سميت وجهة، لأنها تكون مقابلة للوجه. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. انتهى كلامه رحمه الله. فهل رأيت رجل عندما يريد أن يدعو يستقبل بوجهه السماء؟ يعني كيف يستقبل؟ لعله يضطجع على الأرض وينام على ظهره ويدعو هكذا، يرفع يده، يعني يصبح كالمعاق عفر الله وإياكم. وهذا كله سفه من هؤلاء الجهمية. وأيضا يقال على من زعم أن الله عز وجل ليس فوق السماء أن هذه هي عقيدة من؟ فرعون، كما ذكر المصنف في هذه الآية أن عقيدة فرعون نفي العلو. ولهذا يقول من قال إنه، يقول شيخ الإسلام عفوا، ومن قال إنه ليس على العرش رب ولا فوق السماوات خالق، بل ما هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف، فهو معطل جاحد لرب العالمين، مضاهن لفرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. بل أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين. ويقول علامة ابن القيم من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب، فهو في هذا التكذيب موافقون لفرعون، مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء، ولذلك سماهم أهل السنة فرعونية، قالوا وهم شر من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض، من هؤلاء؟ نعم أحسنت، الجهمية المعطلة. أما هؤلاء الذين يقول في كل مكان، هؤلاء الجهمية المتصوفة والحلولية. الرد الأخير ونختم به هو على متصوفة الجهمية ومعطلة الجهمية، ولهذا أرسل عليهم الإمام العلامة الإمام الفهامة ابن القيم صواعق أحرقتهم، فقال رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار في فرقة الناجية، قال: وسل المعطلة عن مسائل خمسة، خمس أسئلة احفظها. يقول: وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان. قل للمعطل: هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران، وإذا أقر به فسله ثانيا: أتراه غير جميع هذه الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هنا غيران، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله، وهم الحمير وعابد الصلبان. هم خصصوه بالمسيح وأمه، وأولاء ما صانوه عن حيوان. وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هنا شيئان، فاسأله: هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه؟ هنا أمران. وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصراني، ويقول: أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقاني. وإذا نفى الأمرين فاسألوا إذن: هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان؟ فإذا أقر وقال: بل هو قائم بالنفس، فاسأله فقل: ذاتان بالنفس قائمتان، أخبرني هما مثلان أم ضدان أم غيران. واضح؟ ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: وسل المعطل عن مسائل خمسة، خمسة أسئلة تردي قواعده من الأركان، تهدم مذهب التعطيل في العلو. واضح؟ هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ هل يوجد إله خارج الأذهان أم هو فقط في الأذهان؟ إذا قال في الأذهان ماذا نقول له؟ مرحبا بك في عالم الشيوعية الإلحاد، إنكار وجود الله عز وجل، ماركس ومن معه. واضح؟ واضح هذه؟ اسأل الجهمي: هل الله عز وجل موجود حقيقة أو فقط في أذهان البشر؟ إذا قال في أذهان البشر فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وإذا أقر به، يعني قال لا هو موجود، وإذا أقر به فسله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ الله عز وجل هل هو نفس الكون أو غيره؟ فإذا أقر وقال بل هو عينها، أي أن هذه أن هذا الكون وهو الله شيء واحد، فمرحبا بك أين؟ في عالم ابن عربي وابن الفارض وابن عجيبة وابن سبعين والعفيف التلمساني، هذا هو مذهب وحدة الوجود الحلول والاتحاد. فإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هنا شيئان، فاسأله: هل المخلوقات فيه أم هو في المخلوقات؟ أجب: هل الله عز وجل دخل في المخلوقات أم المخلوقات دخلت فيه؟ يقول: فإذا أقر بواحد من ذينك، يعني من هذين الأمرين، إيش؟ قبل خده النصراني، مرحبا في عالم النصرانية. ها؟ خشداشنا وحبيب، خشداشنا كلمة فارسية معناتها أنت الحبيب الصديق الوفي، أنت أعز الأصدقاء. النصراني يقول لهذا: أنت أعز الأصدقاء، كنا من سنين نبحث عن من يرد علينا شبهة الحلول والاتحاد أن الله حل في عيسى، لكن النصراني يقول لهم: أنتم بالغتم في الكفر، يعني نحن فقط قلنا حل في عيسى فقط، أنتم كل شيء حل فيه. كل شيء حل فيه في كل البشر والمخلوقات والأشجار، وهذا باطل. فإذا قال لا لم يدخل شيء في مخلوقاته ولا مخلوقاته دخلت فيه، إذن هو ذات مستقلة قامت بنفسها، ليس لم تقم في الآخرين كالألوان والطعوم والأصوات ونحو ذلك. إذن هنا ذاتان مختلفتان. السؤال الأخير اسأله، وأنا هنا أسأل كل جهمية الأرض كلهم، خليلي، السقاف، الأردني، ما اسمه هذا؟ نسيت اسمه، فودة، سعيد فودة، كل هؤلاء الجهمية، نسألكم هذه الأسئلة التي سألها ابن القيم، وكذلك السؤال الأخير: هل الله عز وجل دخل في خلقه أم هم دخلوا فيه؟ إن قالوا لا، الله عز وجل منفصل عن خلقه، المخلوق شيء والخالق شيء آخر، فقل له: هل هذا الخالق تحت المخلوقات والمخلوقات في العلو، أم أن هذه المخلوقات وهذا الله في درجة واحدة متساويان، أم أن الله فوقهم؟ هل يوجد مسلك رابع؟ لا يمكن. إما أن الله فوقهم وهذه عقيدة أهل الحق، وإما أن يكونوا مساوين لله وهذه عقيدة المشبهة الممثلة المجسمة الحقة، هذه عقيدتهم. وإن كان هو أسفل فهذا تنقص للرب لم يقل به إلا بشر المريسي، فقد سمع وهو ساجد كما ذكر عنه ابن القيم وعزاه لابن الأعرابي أنه سمع في سجوده أنه يقول: سبحان ربي الأسفل. نعم، يقول سبحان ربي الأسفل. فأنتم واحدة من هذه الثلاث: إما أن تلحقوا بركب أهل الإيمان وعسكر القرآن وتقولوا الله فوق العرش، وإما أن تقولوا أن تكونوا مشبهة ممثلة مجسمة وتقولوا أن الله عز وجل مساو لخلقه، هو وخلقه في درجة واحدة، وإما أن تقولوا أشد من ذلك كفرا أن الله عز وجل تحت مخلوقاته. تعالى الله وتقدس، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله العلي الأعظم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل أعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.